المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ. التعليق على كتاب زاد المعاد لابن القيم رحمه الله. الدرس 21. أقرأ. وأما الظهر فكان يطيل قراءتها أياما حتى قال أبو سعيد في آن صلاة الظهر قال فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يأتي أهله فيتوضأ ويدرك النبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى مما يطيلها رواه مسلم وكان يقرأ فيها تارة بقدر ألف لام من وتارة بسبب اسم ربك الأعلى والليل إذا يغشى وتارة بالسماء ذات الهمم والسماء والطارق وأما العصر فعادت بالقراءة صلاة الظهر إذا طالت وبقدرها إذا قصرت وأما المغرب فكان هديه فيها خلاف عمل الناس اليوم فإنه صلاها مرة بالأعراض فرقها في الركعتين ومرة بالسور ومرة بالمرسلات قال أبو عمر بن عبد البر روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في المغرب بألف لام ميم صاد وأنه قرأ فيها بالصافات وأنه قرأ فيها بتاميم الدخان وأنه قرأ فيها بسبح اسم ربك الأعلى وأنه قرأ فيها بفيه والزيتون وأنه قرأ فيها بالمعوذتين وأنه قرأ فيها بمغفلات وأنه كان يقرأ فيها بقصار مفصل قال وهي كلها آثار صفات مشهورة انتهى وأما المداومة فيها على قراءة قصار مفصل دائما فهو فعل مروان في الحكم ولهذا أنكر عليه زيد بن ثابت وقال ما لك تقرأ في المغرب بقصار مفصل وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بطول الطولين قال قلت وما طول الطولين قال الأعراب وهذا حديث صحيح رواه أهل السنن وذكر النسائي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بسورة الأعراف فرقها في الركعتين فالمحافظة فيها على الآية القصيرة والسورة بانتصار مفصل خلاف السنة وهو فعل موال في الحكم وأما العشاء الآخرة فقرأ فيها صلى الله عليه وسلم بالفيل والزيتون ووقف لمعاد فيها بالشمس والمصابة وسبح اسم ربك الأعلى والليل إذا يغشى ونحوها وأنكر عليه قراءته فيها بالبقرة بعدما صلى معه ثم ذهب إلى بني عمرو بن عوف فأعادها لهم بعدما مضى من الليل مدة وقرأ بهم للبقرة ولهذا قال له أفتان أنت يا معاذ فتعلق النقارون بهذه الكلمة ولم يلتفتوا إلى ما قبلها ولا ما بعدها وأما الجمعة فكان يقرأ فيها بسورتي الجمعة والمنافقون. هدي النبي عليه الصلاة والسلام في صلاته بالناس الظهر والعصر والمغرب والعشاء لخصه العلامة ابن القيم رحمه الله فيما ذكر هنا والأصل في الصلوات التي يؤم بها الإنسان المسلم غيره الأصل فيها أن يخفف كما قال عليه الصلاة والسلام أيكم أما الناس فليخفف فإن فيهم الضعيف والكبير والمريض وذا الحاجة. وهذا التخفيف اختلف فيه أهل العلم، هل التخفيف المراد منه تخفيف للصلاة بما ورد في السنة، أو المراد منه التخفيف بحسب حال المأمومين؟ وهذان قولان عند السلف وعند من بعدهم، حتى الصحابة رضوان الله عليهم لم تكن صلاتهم سواء في الطول وفيما يقرؤون. والأولى في ذلك أن يقال إن سنة النبي عليه الصلاة والسلام لم تكن واحدة في القراءة، ففي الظهر كما سمعت جاء أنه قرأ طويلا، وجاء أنه قرأ من المفصل، قرأ بقدر أو بألف لام ميم تنزيل السجدة، وقرأ بما هو أقل من ذلك، سبح اسم ربك الأعلى والتين والزيتون ونحو ذلك. وهاتان بينهما فرق في الطول. وكذلك العصر، كان عليه الصلاة والسلام يجعل العصر على قدر النصف من قراءته في الظهر إذا طول كما ذكر، وعلى قدرها إذا قرأ من أواسط أو من قصار المفصل. كذلك المغرب كانت قراءته فيها من القصار، قصار المفصل، وربما طول كما قرأ الأعراف مرة، كما قرأ الطور ونحو ذلك، حميم الدخان. وهذا يتنوع، فإذا كان كذلك كان الأصح أن يفهم قول النبي عليه الصلاة والسلام أيكم أما الناس فليخفف، أنه يخفف يعني من حيث امتثال الأمر على قدر ما ورد في السنة. أما التخفيف الذي لم يرد وإن كان جائزا لكنه على خلاف السنة، كأن يقرأ آية مثلا في الركعة الأولى وآية في الركعة الثانية، أو يقرأ دائما سورة قصيرة جدا في الظهر مثلا سورة الإخلاص وسورة إنا أعطيناك الكوثر، أو من القصار جدا في المفصل. وهذا تخفيف لكنه ليس على وفق السنة. ولهذا الصحيح أنه التخفيف مأمور به، والتخفيف لأجل مراعاة الناس، فيراعي الناس بالقدر الأقل الذي وردت به السنة، وهو يكون بذلك امتثل الأمر بالتخفيف ولم يخرج عما ورد في السنة. إذا كان كذلك فهل له أن يطول بعض الأحيان ولا يخرج عن التخفيف؟ الظاهر أنه كما كانت عليه النبي صلى الله عليه وسلم، كان عليه هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه إن قرأ بعض الأحيان طول، أن هذا لا يعني أن الرجل لا يخفف، ولكن الطول هو استدامة إطالة الصلاة. أما إذا كان العادة في حقه أنه يخفف ولكنه ربما ترك تخفيف وقرأ بما هو طويل، قرأ في الظهر مثلا مرة في الأسبوعين، مرة في الشهر طول بألف لام ميم تنزيل السجدة ونحوها، هذا لا يعد تاركا للتخفيف. وهذا هو المتفق مع كلام أهل العلم في فهم السنة في ذلك. ولهذا خالف هذا الأصل طائفتان. الطائفة الأولى نقروا الصلاة، يعني بمعنى خففوها جدا في القراءة قبل أن نأتي للركوع والسجود، سيأتي هدي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. ومنهم من أطال جدا حتى تقرأ نصف حزب معه، ربما قرأ سورتين ثلاث من مثلا سورة قاف والذاريات والطور وهو لم يرى. قد صليت مرة مع أحد الأئمة فقرأ في الظهر، قرأت أنا مع الذاريات والطور والنجم ولم يركب. هذا تطويل، تطويل لم ترد به السنة، هذا خلاف السنة. كذلك سيأتي في التسبيح الإطالة فيه جدا، هذا خلاف المقصود من الإمام. المقصود من الإمامة حصول الجماعة والصلاة والتخفيف على الناس، لأن وراءهم ما وراء من الأعمال. كونه يصلي بقلب غير خاشع أو يكره المقام بين يدي الله جل وعلا، هذا نوع فتنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حق معاذ: أفتان أنت يا معاذ؟ يحصل فتنة. لهذا نقول أن على الجميع من الأئمة واللي يصلي بالناس أن يلتزم بالسنة في أنه يخفف بأقل ما ورد في السنة، وإن قرأ أحيانا بما لا يشق مما ورد فلا بأس. لكن سورة الأعراف طويلة، قراءتها تحتاج إلى في المغرب إلى ساعة إلا ربع تقريبا أو نحوها. هذا ليس لأحد اليوم في مثل هذه الأيام أن يقرأها، أن يقرأ بها، ولا والقراءة بها في المساجد خلاف السنة، وليست القراءة بها في المساجد اليوم من السنة. سبب ذلك أن السنة تؤخذ بمجموعها لا بمفرد. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في المغرب بطول الطولين يقسمها بين الركعتين، وإنما السنة أن يعرف حال الناس في ذاك الزمان. المغرب عندهم انتهوا من أعمالهم ويغوبونهم إلى بيوتهم، وهم مع النبي عليه الصلاة والسلام. الصحابة رضوان الله عليهم بعده لم يؤثر أنهم كانوا يقرؤون الأعراف في المغرب. وأما اليوم في المغرب وقت عمل ووقت انتشار الناس، وإذا قرأ وهو لا يعلم، المأموم لا يعلم أن هذا المسجد بيقرأ بالأعراف، أحدث فتنة لبعضهم. خاصة الآن أكثر الأئمة ما يحسن الحذر في القراءة، يندر من يحسن الحذر أن يقرأ قراءة سريعة أو مع المحافظة يعني فيها حذر. لهذا لم يكن من هدي علمائنا في هذه البلاد من وقت إمام الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله إلى أقرب الأوقات إلى وقتنا هذا، لم يكن من هدي العلماء أنهم يقرؤون سورة الأعراف في المغرب مع الناس في الجماعة، لأن فيها مشقة عليهم وفيها فتنة لبعضهم. لهذا نقول إن المحافظة على السنة هو المقصود، مسلم يحافظ على السنة والإمام يحافظ على السنة، وهذه تكون بالتخفيف وبقراءة ما تيسر مما لا يشق على المأمومين، وكان قد ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو ورد قدره. نعم. وأما الجمعة فكان يقرأ فيها بسورتين الجمعة والمنافقون أيضا. السنة الثالثة التي رواها مسلم في الصحيح أنه كان يقرأ في الأولى بالجمعة وفي الثانية بالغاشية. النبي صلى الله عليه وسلم في الجمعة ثبت عن ثلاث أنواع من السنة: قرأ الجمعة في الركعة الأولى، قرأ المنافقين في الركعة الثانية، وقرأ سبح في الأولى والغاشية في الثانية، وهذه كانت الأكثر. والثالثة التي رواها مسلم في الصحيح أنه قرأ الجمعة في الأولى وقرأ الغاشية في الثانية. فالتنويع بين هذه الثلاث للأئمة في الجمعة هو السنة. نعم. وأما الاقتصار على قراءة سورتين يا أيها الذين آمنوا إلى آخرها فلم يفعله قط، وهو مخالف لهديه الذي كان يحافظ عليه. يعني يقصد يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة والآية التي بعدها، ويا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله من آخر سورة المنافق إلى آخرها. لا شك أن قراءة آخر هذه وقراءة آخر هذه ليس من السنة، وهل له أن يفعل ذلك أو يختار سورة أخرى ما يقرأ آخر هذه وآخر هذه، هذا راجع إلى البحث الذي سبق أن ذكرنا لكم حول قوله عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وأن السنن التي جاءت هل إذا أتى ببعض القراءة، وكان هذا هو المناسب لحال المأمومين أنه يكون قد أتى بما يستطيع ولا يخالف السنة، ابن القيم رحمه الله لا يذهب إلى هذا، يرى إما أن تقرأ السورة على ما وردت أو تقرأ غيرها. وقول آخر لبعض أهل العلم له أن يقرأ ما تيسر مما ورد في السنة بحسب ما يناسب الحال. نعم. وأما قراءته في الأعياد فتارة كان يقرأ سورتي قاف والتارة يعني اقتربت الساعة وانشق القمر إلى آخر. نعم. وتارة سورتي الغاشية، وهذا هو الهدي الذي استمر صلى الله عليه وسلم عليه إلى أن لقي الله عز وجل لم ينسخه شيء، ولهذا أخذ به خلفاؤه الراشدون من بعده. فقرأ أبو بكر رضي الله عنه في الفجر سورة البقرة حتى سلم منها قريبا من طلوع الشمس، فقالوا يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم كادت الشمس تطلع، فقال لو طلعت لم تجدنا غافلين. وكان عمر رضي الله عنه يقرأ فيها بيوسف والنحل وهود والنحل وبهود وبني إسرائيل ونحوها من السور. ولو كان تطويل هود ممنوع من الصرف ولا مصروف؟ نعم اختلفت الحين، هذا مجمع اللغة، ناس يقولون مصروف وناس يقولون. لا تفكر تجيت من ناحية القواعد، انت اذكر الآيات. هود تجي منصوب منونة ولا غير منونة؟ هودة وردت بالوجه، فإذا هي يجوز فيها الوجه. وإلى عاد أخاهم هودا، هذه منونة معناها أنها إيش؟ أنها مصروفة. والآية الثانية فيها إيش؟ إيش الآية اللي فيها؟ المقصود يجوز فيها الوجهان، هي وكل الأسماء اللي وسطها ساكن حرف علة ساكن من الأعجمية، هذه يجوز فيها الوجه. أنتم راجعوا. نعم كمل. وكان عمر رضي الله عنه يقرأ فيها بيوسف والنهي وبهود وبني إسرائيل ونحوها من السور. ولو كان تقليده صلى الله عليه وسلم منسوخا لم يدفع عن خلفائه الراشدين ويطلع عليها النصارون. وأما الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر بقاف والقرآن المجيد، وكانت صلاته بعد تحديثا بعد وكانت صلاته بعد بعد إذا قطعت عن الإضافة تضم كل الظروف هذه، إذا قطعت عن الإضافة تضم، تقول بعد الشيء ثم تقول بعد. وكانت قراءته يعني بعد ذلك تخفيف، إذا قطعت عن الإضافة تقول وكانت قراءته بعد، مثل لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. نعم. فالمراد بقوله بعد أي بعد الفجر، أي أنه كان يفيد قراءة الفجر أكثر من غيرها، وصلاته بعدها تخفيفا. ويدل على ذلك قول أم الفضل: وقد سمعت ابن عباس يقرأ والمرسلات عرفا، فقالت يا بني لقد ذكرتني بقراءة هذه السورة إنها لآخر ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب فهذا في آخر الأمر. وأيضا فإن قبله وكانت صلاته بعد راية قد حرف ما هي مضافة إليه فلا يجوز إضمار ما لا يدل عليه السياق وترك إضمار ما يقتضيه السياق. والسياق إنما يقتضي أن صلاته بعد المجر كانت تخفيفا ولا يقتضي أن صلاته كلها بعد ذلك اليوم كانت تخفيفا. هذا مما لا يدل عليه اللفظ ولو كان هو المراد لم يقف على خلفاء الرافدين فيتمسكون بالمنسوخ ويدعون الناس. وأما قوله صلى الله عليه وسلم قام في إشكال هو المراد صح؟ صح ولا ما يصح؟ إن كان هو المراد وهو إذا كان يعني ذاك إذا كان هذا التفسير هو المراد وش تصير؟ وليش ما تصير هو المراد؟ هو المشكلة دائما العرب ما يعرفون يجيبون الله لكن يجيك غير الله ها؟ طيب والمراد ايش؟ ما شاء الله ودائما غير العرب هم اللي يكونون جيدين في الله. هو هذه ذكرتها لكم عدة مرات سمى ضمير فصل أو ضمير عماد مثل لو تقرنها بالآيات تفهم يعني اللي بعدها إذا جاء كان يصير منصوب مثل وقالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك إنهم كانوا هم أظلم وأطغى الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. وهكذا فيه يسمى ضمير فصل لا محل له من الإعراب. وفي رواية عن سيبويه أنه يجوز على لغة بعض العرب أن تكون مبتدعا وأن يكون ما بعدها خبر مرفوع تكون الجملة هذه من المبتدا والخبر لما قبلها. اللي هو لأنه اسم كان مغلق إذا ظهر اسم كان ضمير فصل أظهر ليفصل بين الصفة وبين الخبر. كيف يعني؟ إذا ظهر اسم كان ليفصل بين أن يكون ما بعد اسم كان خبرا أو صفة يأتي بضمير الفصل وإذا استتر اتضح المعنى فكان توي بأن الجملة أظهر. يعني أنت قصدك الضمير ولا إذا ما استثر؟ إذا كان اسم كان ظاهرا سواء كان ضمير أو أنها اسم ظاهر. هذا شرط مختلف فيه. هذا الشرط مختلف هو ما لها دليل لأن ما الفرق بين الظهور والاستتار هنا أو الظهور وعدم الظهور؟ لأن أصلها هم بنوا على أن هو وهم اللي هو ضمير الفاصل والعماد أتى للفرق ما بين الصفة والخبر وهذا هل يسلم أو لا يسلم. وبناء عليه جعل البصريين بعض الشروط اللي ذكرها ابن هشام في المغني وذكرها غيره وبقاها على الدلالة على ما جاء في القرآن أو في أنه إذا جاء ضمير الفصل فإنه يستوي أن يكون ما قبله ظاهرا أو غير ظاهر. لكن هل ورد في القرآن ما قبله غير ظاهر وهو ضمير بصر؟ لا، هو وش الفرق يعني؟ هو ما ورد بس وش الفرق؟ أنا ما أستحضر الآن، لكن وش الفرق؟ من اسم البصر ما يفصل بين الخبر وبين الصفة، لكن إذا ما ظهر الاسم ما يحتاج البصر. من اللي سمه بصر؟ أي تتكلم من اللي سماه البصري؟ سماه البصريون، والكوفيون يسمونه ضمير إيش؟ عماد، لأن الكلام يعتمد عليه هو لا محل له من الإعراب. على كل حال هذا بحث جيد. نعم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم أن يكون من الناس فليقدر، وقول أنس رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أخف الناس صلاة في تمام، فالتخفيف أمر مثلي يرجع إلى ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وغضب عليه، لا إلى شهوة المأمورين، فإنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يأمره بأمر ثم يخالفه، فقد علم أن من ورائه الكبير والضعيف والحاجة، الذي فعله هو التخفيف الذي أمر به، فإنه كان يمكن أن تكون صلاته أفضل من ذلك بأضعاف مضاعفة، فهي خفيفة بالنسبة إلى أفضل منها، وهل من ذلك الأول كويس ما خلنا هذا حق، لكن ابن القيم رحمه الله يذهب إلى حسن تطويل الصلاة حتى على المأمومين، وصلاته رحمه الله تعالى كانت مشهودة له في أنه كان يطيل الصلاة في خشوع، وقد ذكر المترجمون لابن القيم أنه كان يطيل الصلاة سواء الفرض والنافلة، يطيلها جدا، يطيل ركوعها ويطيل سجودها رحمه الله رحمة واسعة، فهو يميل إلى هذا الشيء. والآخر من العلماء وهم الأكثر لا يفهمون هذا الذي فهمه ابن القيم من أن التخفيف على الناس يكون بقراءة الصافات أو قراءة يوسف وبقراءة سورة هود ويونس ونحو ذلك، بل يرون التخفيف راجعا إلى ما هو الأخف في حق المأمومين مما وردت به السنة. إذا كان وردت السنة بعدة أصناف يعني بعدد من السنن، فإن الأخف منها هو الذي يجمع ما بين التخفيف وما بين المتابعة السنة في ذلك، وهذا هو الذي ينبغي وأن يحافظ عليه حتى يأخذ الأمر يأخذ المسلم بالهديين، الأمر بالتخفيف ومتابعة فعل النبي صلى الله عليه وسلم في سنته العملية. أما قراءة السور الطويلة هذا فيه إشكال على الناس، خاصة الآن ناس يعني قليل منهم من يحسن القراءة يعني بالحدر، من يقرأهم بالتجويد وبالمدود إلى آخره ما يستطيع معها، يقرأ يمكن نصف جزء فضلا عن أنه يقرأ سورة فيها جزء أو ستة أثمان مثل سورة يونس أو هود أو يوسف. ما إذا كان باتفاق ما في، طيب بس مو مأمومين في مسجد إذا كان بيصلي بناس مثلا في البر، بيصلي بناس في بيته، بيقول بنقرأ بالأعراف، هذا طيب لأنه هو تخفيف لهم، هم أرادوا السنة في ذلك، هذا طيب. لو مجموعة من مثلا الناس أخذوا بهذه السنة وهم محدودون مثلا أما في حج إذا أرادوا، أو في مكان في مزرعة أو في بر أو نحو ذلك، أرادوا أن يأخذوا بهذه السنة، هذا طيب لأنه لا ما تترك السنة، يعني يعمل بها لأنه ما يعدوهم، هذا الحق لهم التخفيف. فإذا أرادوا أن يأخذوا بالأطول من السنة هذا شيء طيب. نعم لا، إذا كان يقرأ قراءة مهيب قراءة حدر ما يطلع الوقت، لأن الأعراف كم هي تقريبا؟ يعني جزء وثمنين تقريبا، جزء وثمنين، هذه تحتاج إلى في القراءة المتأنية إلى ثلث ساعة إلى 25 دقيقة، القراءة المتأنية يعني حدر بأنا، إذا كان بيرتلها تقعد أكثر من ذلك، ما يطلع ليش، ما أظن يطلع ليش. اللي بعده قواعد مثل أي بلد يعني. إيه فلا في الأسواق ما هو السنة، يعني اللي في السوق لا يطول، يداوم على القصار المفصل لا بأس، يعني كأنها السنة أن ينوع يعلم الناس أنها جاء في بعض. لكن هو الإمام قراءته أنه يصلي مثلا مع بعض الأئمة يقرأ الطور كأنها قراءة شخص آخر للشمس والضحى، يقرأ الطور كأنه يقرأ آخر الشمس والضحى والليل بحسب قراءة القارئ. الأصل للناس التخفيف، الأسواق والناس اللي عندهم أعمال أو قريب من مستشفيات أو يصلي مع أطباء وأشباه ذلك، هذا يخفف قدر الإمكان.